إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لازلنا مع بيان قيمة القرآن، مع بيان قيمة كلام الله جل في علاه. وذكرت في الخطبة الماضية حتى تعلم، رحمني الله وإياك، ورحمني الله وإياك حتى تعلموا رحمكم الله قيمة الشيء، فتصوروا العيش بدونها، أي حاجة في الحياة الله تبارك وتعالى رزقك إياها وتريد أن تعلم قيمتها، تصور نفسك أش من غيرها، يعني ما كيناش. جميع النعم وأعظم نعمة على البشرية هي هذا الكلام، هذا الكلام. لذلك قلت تصور رحمك الله لو ارتفع القرآن ماذا سيحصل؟ كارثة، أمر خطير أن يرفع القرآن، فلا شك أن هذا سيترك الناس في حيرة وفي فتنة إلى غير ذلك. قلت وتصور أنت أيضا لو غبت عن القرآن، فالنتيجة واحدة، سواء ارتفع القرآن تهز وغادي ترتفع وهذا من علامات الساعة، أو تغيبت أنت عن القرآن، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. وقد ذكرت أول نتيجة وهي غياب الهداية، غياب الهداية، هذه الهداية التي يحتاجها كل واحد، حتى أشرف الناس اللي هو رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ولن يستطيع أن يعيش من غير قرآن. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك، أطهر فؤاد، أطهر قلب على وجه الأرض يحتاج إلى القرآن. ولذلك يذكر أهل العلم نكتة هنا عند قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. بعض العلماء أجل هذا الحديث فشرح الغين، ليغان، شرح الغين، قال الغين هو الغيم، الغين هو الغيم، فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله. لما أراد أن يخوض في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يغان على قلب ما استطاع، قال لك نخليه هذا الكلام، نخليه، لأن الكلام عن أجل قلب وأعظمه اللي هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، خلى الأمر هكذا. ما سبب هذا الغين؟ لم يجرؤ أن يتجرأ على الكلام، لأن الكلام متعلق بأجل وأعظم قلب اللي هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أجل قلب وأعظم قلب يحتاج آش إلى هذا الكلام، لأنه تثبيت. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، مش قلبك، فؤادك، القضية فيها احتراق، فيها تقلب. إذن غياب الهداية ثم حصول الفتنة، وآخر ما تكلمت عنده هو التباس الحق بالباطل. إلى غاب القرآن من حياتنا تولي عندنا أجل بحل الخضر بحل اليابس، سيان، تولي المزيان بحل الخيب، الصالح بحل الطالح، بحل بحل. ولذلك الإنسان إذا تزود من كلام الله تبارك وتعالى يرزق النور اللي بواسطته يستطعش أن يميز بين الحق والباطل، لأن الباطل الآن مدغمش مع الحق، معجون معاه. من يميزه؟ لن تستطيع، لا أنا ولا أنت. قال فرعون لموسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله. لك أن تتصور الخلط اللي كاين، كي بدي تتميزه؟ هذا فرعون الذي استخف بالعقول لغياب الوحي، تيقول سيدنا موسى اللي جاب الخير لإنقاذ البشرية، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، لتخرجنا على وجه بيخرجك ولا لا؟ ولكن انظر إلى اللبس الذي يتقنه أعداء الله الذين يغيبون الوحي في أوساط الأمة، كيف تيولي تيلبسوا على الناس؟ أجئتنا لتخرجنا من أرضنا باش بسحرك، على وجه يمشي سحر، بسحرك وأضافه إليه، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، هو ما جاب السحر، فلناتينك بسحر مثله. ولذلك غادي يقول الله تبارك وتعالى فاستخف قومه فأطاعوا. لذلك من تيجي هذا الكلام تيجي توضح لك الأمر، تتعرف بأن هذا لا يتكلم بحق وهذا يتكلم بحق. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل، قرئت سبيل، تستبنت السبيل، ما عندكش مشكل، لا، تستبين سبيل المجرمين، تتبان. تيجي واحد تينزعك الآن في الأصول في الثوابت، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لم نظرا لأنه فتيولي الإنسان يلتبس عليه الحق بالباطل. لا، إلى أعطاك الله رزقك الله النور اللي هو نور الكلام تاعو، لا ما بقيش، لا تيجي واحد تيقول لك اش الصلوات قام بقواش خمسة، الصلوات غير جوج، وهذا مع الأسف يفسح له في القنوات اش اللي كاين الظهر وكاين العشاء، علاش؟ لأن الله قال كذا وكذا. ومع الأسف بعض الناس اش يلتبس عليهم الأمر، إياه من ناحية اللغوية ومن ناحية، سبحان الله، أين إجماعات المسلمين وفين وفين وفين؟ دغيا الناس يتفسخوا من علاش؟ لغياب هذا النور اللي هو نور القرآن. ولذلك الإنسان بقدر ما تقرأ كلام الله وبقدر ما تتمعن في كلام الله تبارك وتعالى بقدر ما تترزق هذا النور وما يتلبش عليه. أعظم مصيبة تصيب الإنسان هو التباس الحق بالباطل، التباس الحق بالباطل، تيولي يفسر لك الكلام باش بحسب هواه، بحسب هواه، لأن غياب الموجه يحدث خللا يترتب عليه حلول غضب الله. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. شوف فتنا، لبس عليهم الأمر، لبس عليهم ماش السامري. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم بالتباس الحق؟ ومن يحلل، في آية أخرى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إذا انتبه رحمك الله، القرآن دائما يكون معك في جيبك، كتر من القراية. لذلك هذه الكلمة هي آش، هي إنذار وبشارة، إنذار الناس اللي مفرطين في كلام الله. أما عندك الوقت فوش بخدا تخوض في كلام اللي هو غير مفيد، خاصة في هذا الوقت تحتاج إلى مزيد من البيان، تحتاج إلى مزيد من النور، استغل وقتك. إذن هو آش إنذار للناس اللي بعاد، وبشارة لهذوك الناس اللي وفقهم الله تبارك وتعالى، طيطيحوا طينوضوا، عندهم واحد الاحتكاك بكلام الله، تيقول لك راه متى لقيت لا قرارة كيل الخير تما، سواء شعرت به أو لم تشعر به، وغادي يجي واحد النهار اللي غادي تشعر به لا محالة. إذن من الأمور اللي تقدر تحدد الإنسان أنه يلتبس عليه الحق بالباطل. رابعا، من الأمور اللي تقدر تحدد الإنسان إذا كان مغيب القرآن في حياته، حصول الحيرة والتيه. حصول الحيرة والتيه. وهذا هو اللي وقع دروك، ما عرف أغلب ناس ما عرف رأسه من رجلي، ما عرفش واقع. صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. هل تعلمون رحمكم الله أن آية واحدة من القرآن إلى التحييدات قدر آش يصاب الناس بالحيرة والضلال؟ آية واحدة. ولذلك تنقول إحنا دائما اللي تعطي الكلام الله القدر تاعه واحد هو الله تبارك وتعالى، ثم يليه رسوله صلى الله عليه وسلم. بتعرف هذه القضية، لك أن تتصور عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يموت، حصل من الحيرة والقلق لصحابته ما الله به عليم. سيدنا عثمان ما استطاع أن يتكلم، سيدنا علي قال لك رجليه ما قدش تزو، عمر رضي الله عنه يشهر سيفه يقول من قال بأن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا، وإنما ذهب لمناجاة ربه كما ذهب موسى لمناجاة ربه. بتحمل الصدمة، قلق، حيرة، ها تيه، الناس ما عرفوش اش يقولوا، أظلم كل شيء، وكيف لا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الصديق، وهذا هو العجيب، يأتي الصديق لرفع هذه الحيرة وهذا التيه بآية واحدة. والعجيب أن اللي خصو يكون مضطرب واللي خصو يكون تايه واللي خصو يكون قلق هو أبو بكر، لأنه أشد الناس حبا له، ورغم ذلك صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم تلا آية ما زاد عليها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هنا آش سيدنا عمر شي يقول، كأني أول مرة أسمع هذه الآية. فينا هو الحيرة، فينا هي الاضطراب، فينا هو القلق الذي حدث، كل زال باش بآية واحدة. ولذلك كم من البيوت الآن تئن تحت آش المخالفات والخصومات بسبب غياب آية واحدة. تلقى مجتمع يموج، عندنا فكرة بين النقشوها، تنجب لها فريق آ وفريق باء، يلا طحن، والحل آش في آية واحدة، في آية واحدة. لذلك قلنا آش ما يمكنش القرآن يتغيب في حياة المسلم. عندك الحل، تيجي شي واحد آش ضر رسول تيقول لك أنا أشعر بأن هناك خيانة في جانب الزوجة تاعي وهذا قد دمر حياتي. يا عبد الله، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. المرأة تقول تشك في الرجل، المعلم تيشك في المتعلم، المتعلم تيشك في المعلم، والأمور غادية تترفع هذا الشيء باش بآية واحدة. يا أيها الذين إلا كنت مؤمن اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، أعوذ بالله، وتهود الكلماش بردا وسلاما على القلوب. لذلك احنا في حياتنا دائما محتاجين آش أن هذا كي ندير تنخرج من هنا، ليس لك الحل إلا كلام الله. ولذلك سيصاب المسلمون بحيرة في غزوة أحد، ما فهموا والو، من أين أوتينا، من جهة الهزيمة، من جهة الدقة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، هذا أن هذا تتجدد في كل زمان وفي كل مكان. باش بتجاوب، بتجاوب أنت بعقلك، الآخر جاوب بعقله، أش من عقل غادي نصدروا عليه ورجعوا ليه؟ ما يمكنش، العقول كلها ناقصة أمام شرع الله، أمام أحكام الله. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فحتى ترتفع الحيرة والتيه من حياتك يا عبد الله، ارجع إلى الله، ارجع إلى الله، ارجع إلى كلام الله، تزود من كلام الله. تتحس باش مغيب الحقيقة، لا را تيبل لي، ولا احنا ما عندنا عقول، وتيبل لنا ما تيبل لك والو. عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية، في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش على تلك العهود اللي شفها سيدنا عمر أنها فيها حجرة، فقال يا رسول الله على ما نعطي الدنية في ديننا، احنا إلى رجعنا الوعد فيهم يقبضوه وهما كذا يجي ويديوا، أي دنية هذه؟ وجات يقول أبو بكر واش ما تتشوف؟ قال إنه رسول الله فلزم غرزه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جا فين يرجع لاش المدينة حتى نزلت عليه سورة الفتح، فكان هذا الصلح اللي هو وحي من الله فتحا. فقال عمر فينا وعمر جيبوا لي عمر، فظن عمر أنه هالك لاش، لأنه رفع صوته حمية لله ولرسوله، ماشي كي تيقولوا الروافض أعداء الله، لا حمية لله ولرسوله. فقرأ عليه سورة الفتح، عز الله ما عنده، على أن هذا الصلح وإن كان يبدو فيه احتقارا للإسلام والمسلمين، لا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن هذا الحيرة اللي تتعيش انت، اش اللي بيهزها في قلبك؟ إلا كلام الله، والو ما يمكنش تنسق لشي كلام إلا كلام الله. لذلك الذي يغيب القرآن من حياته مسكين تعيش في حيرة، مرة هنا والعمر تيمشي والزمن ما تيرحمش، كاين اللي مسكين دابا حياته كلها وهو تيجمع مستقبل الوليدات الدوير الزمان، في الاخر تيلقى راسو ما دار والو. اش درت معاك يا الله؟ لا شيء. تيجي القران تيقول لك عندك، لا ما نخليك انا حير، كما ورد في سورة الكهف، أعطاك العنوان، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ياك يا ربي هذا الشيء قول لي غير غادي، وتولي الإنسان تيقنع، تولي تيدير لي ما بعداش ذاك اليوم اللي خصو يعمل لي حقيقة. شحال الناس دابا تدمرت حياتهم، تتبلي بأن حياتهم شات باطلة، القرآن ما تيخليك في هذه الحيرة. سيقول في سورة النعم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سورة النحل، سورة النعم، أعطاك الله، أعطاك استهل آش مطلع السورة باش أتى أمر الله، كل شيء آيل الفناء، كل شيء آيل إلى الزوال. إذا أنت فين غادي؟ هاد المال اللي تتكدس وهاد التمة اللي تضرب ملي تتحل عينيك من 7 الصباح حتى 9 الليل، تجي هذا المزيان تيجي ويتوضا مسكين كذا ويصلي فجر صبح ظهر وعصر كذا، فلان اش تدير؟ واش بدير؟ هل هناك اعظم حيره مناش من هذه الحياه؟ هل هناك اعظم حيره من هذا الرجل اللي تيعيش مثل هذه الحياه وهذا الاضطراب؟ تلقى الانسان تحسب سد حل فين تالين. هذه حيره عظيمه. تيجي القران يقول لك لا وصل وقت الصلاه سد سير قضي غرضك، طح مع راسك، اذكر الله، اذكر الصلاه كذا، اذكر الصباح، اذكر المساء، تيجر لك الجام تاع النفس، ما تيخليكش غير هادي هكاك شارد. لذلك ما اعظم القران. اذا الى غيبتي القران تحصل الحيره، اذا غيبت القران تفقد اعظم لذه في الحياه اللي هي حصول الطمانينه والسكينه. طمانينه والسكينه نزعت من القلوب، ولا سبيل لها إلا كلام الله. لا سبيل لحصول الطمأنينة والسعادة. السعادة ماشية الطمأنينة، ماشية بالفلوس، ماشية شحال عندك من زوجة، شحال عندك مثل أولاد، فين وصلتي في خدمتك أنت، هو ولا لا لا لا لا. طمأنينة عندها سبيل واحد، يقول ربي جل في علاه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قف يا عبد الله متأملا كيف ربك الرحمن الرحيم يستفتح هذه الآية بأداة انتباه. ألا انتبه. بذكر الله تطمئن القلوب، إلا بتقد هذه الآية، ألا تطمئن القلوب بذكر الله، هذا هو الترتيب الطبيعي لها. لكن ربنا جل وعلا قدم شيئا هنا فخالف المعهود، الله تبارك وتعالى لاش لنكته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فقدم ما حقه التأخير لإفادة معنى ألا وهو الحصر والقصر. بمعنى إحنا هذه المسائل ربما الإنسان ألا بذكر الله قدم بذكر الله خصها تؤخر تطمئن القلوب بذكر الله، لكن قدم ما حقه التأخير قاعدة عند أهل البلاغة أن هذا يفيد الحصر والقصر. بمعنى بمعناش بيقول لك رب العالمين بيقول لك بأن هذاك القليب اللي عندك اللي أنت متوقف عليه المصير تاعك دنيا وأخرى راه ما يمكنش يسكن ويتبت إلا بشيء واحد وهو ذكره، وأعظم الذكر كلامه. ألا بذكر الله تطمئن تسكن القلوب. ولذلك جاء في حديث أن من مزايا سورة الكهف أنها أش تسكن الروع الذي يجده المسلم بين الجمعتين. المرة اللي فاتت قلت لكم في كلام سبق لسان سورة أش الجمعة سورة الكهف أحيانا قد يصدر سبق اللسان، الحمد لله يا إخواننا راه غادي يكملوا شوية من إذن سورة الكهف تسكن من روع المسلم من فزعه الروع. ولذلك غادي يجي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غادي يقول سيدنا أسيد بن حضير تلك السكينة نزلت لما كان يقرأ سورة الكهف. هذه هي صورة واحدة، شوف الأثر تاعها في القلب أنها تنزل السكينة لما فيها من العظات والعبر، لأن يعني هذه السكينة محتاجينها. ولذلك لما تأملت شيئا من هذه الصورة كيفاش بتعطيك السكينة، هذه الصورة تاعت الكهف كيفاش ترزق السكينة، وكيفاش اللي ما تيقراها يسلب السكينة. أول حاجة كي قلنا تعطيك حقيقة الحياة، إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، الله إنا، وتعطيك حقيقة الإيمان أنك إذا كنت مؤمن الله تبارك وتعالى سخر لك الكون، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وتعطيك حقائق اللي هي تتشبعك من الداخل، فترزق تلك السكينة وتلك الطمأنينة التي لا يستطيع من الواحد أن يعيش من دونها. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك إذا تغيبت عن القرآن حصل أو المتغيب عن القرآن يحصل له من الشقاء ما الله به عليم. عندك تصحاب بأن الناس التي قرأوا القرآن ومحتكين بالقرآن راه ما عايشينش راه ما أشقية، لا هذه حقيقة آش ما صحيحاش. الحقيقة اللي صحيحة بنا نتلقاها كي قلنا قبيلة بنش ما يلتبس هل الحق مع الباطل، بنا نتلقاها من القرآن. فيقول ربي جل في علاه في سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومسكين قرأ حفظ مرت راسك الواو هنا لا هذه الفا واش متمر هذه والإنسان ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا كلام رب العالمين، لأنه غادي يقول لك في آخر السورة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذا كلام الله، فمن اتبع هدايا المتمثل فاش في كلامي أنا، في كلام زيد، في كلام عمر، الله في كلامه وفي كلام نبيه. فمن اتبع تكلف عندك تحت السلاح كي تنقولوا احنا لا قاوم. فمن اتبع هداي بيتفرط شويه في خدمتك، بيتفرط شويه في الانس بوليدات، بيتفرط شويه فاش في الجماع مع اصحابك، كاين اشياء اللي تتحبها النفس، لا روم شويه واصبر غادي اش فلا يضل ولا يشقى، لان احنا ملي نزلنا الارض الله تبارك وتعالى قال بانه اش راه بيكون فيها واحد النوع تاع الشقاء. باش غادي نرفع هذا الشقاء بهذا الامر، هذا بهذا الامر. فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. فتشقى هوتي الارض، عرف بانه كاين الشقاء، باش بيترفعوا يا رب، باش بيترفع هذا الشقاء القران. ولذلك يقول اهل العلم لا يجتمع، لا يجتمع قران وشقاء. فهنيئا لاهل القران، لا يجتمع قران وشقاء، لا ماديا ولا معنويا، لا ماديا ولا معنويا. ولذلك بيضربنا الله تبارك وتعالى لكل حده من الشقاء ومن السعادة مثالين. المثال الأول اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام مع سحرة فرعون، والمثال الثاني فرعون رمز الظلم، ها رمز الظلم مع آش مع السامري في هذه السورة اللي هي سورة طه. مثالان للطمأنينة والسكينة والسعادة والهداية تتجلى آش في سيدنا موسى مع آش مع سحرة فرعون. والكلام إلى بيت بسطاني أدرى خرطنا تتعجب من سحرة فرعون كيف مباشرة آمنا برب هارون آمنا برب موسى وهارون آمنا آمن مباشرة. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، كيفاش قبل أن آذن لكم؟ تنقول لكم أنا بمعنى آش لا بتخسن موه شوية الحقائق. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أفعلن ولا أفعل. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والهدى فقضي ما أنت قاض. الله إنك علاش؟ لأن القرآن دخل هنا، لأن كلام لأن كلامه قد دخل القلوب. صافي صافي، بخلاف الآخر السامري معاش مع فرعون. إذن لا يجتمع شقاء وقرآن. ونحمد الله جل في علاه أنه آش حافظ لنا ديننا بحفظ كلامه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذه أعظم منا، أعظم منا أن الله حفظنا القرآن ومالكم خلاه لنا إحنا. الله المستعان. بخلاف الكتب السابقة التوراة الإنجيل هذه كاش بما استحفظوا أوكل حفظها لأصحابها فضيعوها. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذ. هذه حقائق ما نحتاجوهاش نكرها. النصرانية اليهودية كل شيء داكشي محرف، كله محرف باش بالقرآن إلا كلام ربنا جل وعلا. علاش؟ ماشي من جيتنا احنا، لا لا لا لا، إن الله أنعم بحفظه هو، فلذلك اش خلى الناس قريب منا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهد المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.